بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن صلاح العباد والبلاد والأرض كلها في إقامة شرع الله سبحانه وتعالى ودينه، وإن الفساد كل الفساد في إبعاد شرعه سبحانه وتعالى وعدم القيام به في الأرض. أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الشريعة الكاملة المبنية على توحيد الله ودعائه وعبادته وحده لا شريك له، والتي تتضمن كل خير حتى يسعد العباد في دنياهم وأخراهم. ونهاهم سبحانه وتعالى فيها عن كل ما يفسد دنياهم وأخراهم، وجعل سبحانه وتعالى من أطاعه عزيزا في الدنيا والآخرة، ومن عصاه فهو الذليل في الدنيا والآخرة. فهم والله وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، إن ذل المعصية لفي رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وقد جعل الله سبحانه وتعالى طاعته هي الأصل، إذ أنزل آدم عليه السلام وجعله بعد أن تاب عليه نبيا مكلما، وأوحى الله سبحانه وتعالى إليه أنواع عبادته، ومن ضمنها ما تاب الله سبحانه وتعالى عليه بالكلمات، واجتباه ربه وهداه، فكان الأصل في الأرض طاعة الله سبحانه وتعالى وتوحيده وعبادته وحده لا شريك له. فأبو البشر وأمهم كل كانوا على توحيد الله عز وجل، ليس كما يقول الزنادقة والكفار أن البشرية بدأت تائهة ضالة لا تعرف التوحيد والإيمان، وإنما تعبد الأوثان، ثم تطورت في دياناتها حتى وصلت إلى التوحيد. فهذا في الحقيقة ادعاء أن التوحيد من صنع البشر، أو أن هذه الديانة دين، أن دين التوحيد إنما هو تطور لعقول البشر، وليس الأمر كذلك. بل أنزل الله سبحانه وتعالى آدم وحواء عليهما السلام موحدين لله سبحانه وتعالى، تائبين عابدين، ونشأوا أولادهم على ذلك. وقد ثبت أن 10 قرون بين آدم ونوح عليهما السلام كانوا على التوحيد، ثم وقع الشرك في قوم نوح بعد زوال العلم ونقصه، وذلك أن العلم حراسة للعقيدة الصحيحة، وأن العلم هو الذي يمنع الناس من الضلال. فبدأ الأمر بالبدع ثم وصل إلى الشرك، فكان أول فساد حصل في هذه الأرض بعد إصلاحها. ثم كان ما كان من دعوة نوح عليه السلام وما رد عليه قومه، وأهلك الله عز وجل الكافرين بالطوفان، وأغرق جميعا من لم يؤمن بالتوحيد من أهل الأرض، فكان بعد ذلك فترة من الصلاح بعد أن قضي أمر قوم نوح وأهلكوا جميعا إلا من آمن مع نوح عليه السلام، فامتلأت الأرض بالصلاح مرة أخرى، ثم وقع الفساد بعد ذلك من قوم عاد بشركهم وكفرهم بالله سبحانه. ثم كانت دعوة هود عليه السلام، فأنجى الله عز وجل هود والذين آمنوا معه برحمة منه، فكانت فترة زمنية من الصلاح مدة من الزمن كما شاء الله عز وجل. ثم بعد ذلك كان الفساد من قوم ثمود، فأرسل الله عز وجل إليهم صالحا، فكان ما كان من دعوته، ثم أهلك الله عز وجل المشركين من قومه، وبقيت البقية المؤمنة تدعو إلى الله عز وجل وتعبده وتدعوه، فكانت فترة صلاح كذلك. وهكذا كل نبي من الأنبياء يدعو إلى التوحيد والإيمان والطاعة، فيحصل بذلك صراع بين الحق والباطل، فيذهب الله عز وجل الباطل ويجعله زاهقا مضمحلا، فيحصل الصلاح مرة ثانية، وهو الأصل في هذه الأرض، يحصل الصلاح بتوحيد الله وعبادته عز وجل. ثم كان ما كان من دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وامتلأت الأرض بالفساد بعد قرون من دعوة المسيح صلى الله عليه وسلم، وبدل دين الأنبياء، ونظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، إلا بقايا قليلة من أهل الكتاب كانوا على التوحيد، وبقايا قليلة من العرب أو العجم يعرفون ربهم بالتوحيد ويعرفون ربهم سبحانه وتعالى بدين الأنبياء، لكن الأكثر كان هو الفساد. فأرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم ليدعو إلى الصلاح بعد هذا الفساد المنتشر، فكان ما كان من الصراع بين الحق والباطل حتى أظهر الله عز وجل دينه وأعلى كتابه وكلمته، وكلمة الله هي العليا، فكان في ذلك الصلاة كل الصلاح. وإن بقي الصراع مستمرا، لكن إقامة دين الله عز وجل في الأرض هو دائما الصلاح والخير للبشرية كلها، حتى الكفار ينتفعون بهذا الصلاح الذي شرعه الله سبحانه وتعالى وأمر بإقامة هذه الشريعة لتحصيله ومنع الفساد الذي يحصل بسبب الشرك والذنوب والمعاصي والبدع، فإن هذه كلها أسباب الفساد. ووقع بعد ذلك تغيير لشرع الله سبحانه وتعالى، فوقع الفساد مرة أخرى. أمرنا الله سبحانه وتعالى بدعائه وعبادته، وحذرنا سبحانه وتعالى من الإفساد في الأرض بعد إصلاحها، وهذا بتغيير شرع الله أو مخالفة هذا الشرع بترك الواجبات أو فعل المحرمات. لنعلم إذن أن صلاح العباد والبلاد في دين الله عز وجل وفي إعلاء كلمته في الأرض. قال الله سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. أمرنا الله سبحانه وتعالى بدعائه لأن في ذلك أنواع الخير للبشر، دعاء الله سبحانه وتعالى يحصل به كل خير للإنسان في دنياه وأخرى، طالما كان منكسرا مفتقرا متضرعا لله سبحانه وتعالى، ويدعوه مخلصا له فيما بينه وبينه، لا يرائي الناس ولا يبتغي السمعة عندهم ولا يتكلف ولا يعتدي في الدعاء، ويطلب بذلك صلاح دينه ودنياه. ثم نهى الله سبحانه وتعالى عباده عن الإفساد في الأرض، فقال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إذن الصلاح هو الأصل، كان هذا هو دين البشرية، هذا الإسلام هو دين البشر قبل أن يقع الشرك في الأرض. وكانت البركة في الأرض عظيمة، وهي مرتبطة بإقامة دين الله عز وجل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وفي حديث النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الدجال ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وقتله إياه وقتل الكفار الذين معه من اليهود وما كان قبل ذلك من الملاحم مع النصارى التي يحدث فيها مقتلة عظيمة لهم، قال بعد أن ذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر هلاك يأجوج ومأجوج بدعوة المسيح صلى الله عليه وسلم، فيدعو عليهم نبي الله عيسى فيرسل أصحابه فيرسل الله النغف في رقابهم فيصبحون فرسا، أي موتا كموت نفس واحدة. فينزل نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل، فيرسل الله طيرا أعناقها كأعناق البخت فتحملهم، تحمل جثث يأجوج ومأجوج، فتطرحهم حيث شاء الله. قال: ثم يرسل الله مطرا يغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يقال الأرض أخرجي ثمرتك وردي بركتك. فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل أي اللبن حتى تكفي اللقحة من الإبل 1000 آمة من الناس، وتكفي اللقحة من البقر 1 قبيلة من الناس، وتكفي اللقحة من الغنم 1 فخذ من الناس، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث عندما تطبق شريعة الله في الأرض كلها ويزول الكفر، فإن المسيح صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا الإسلام، توضع الجزية ولا تقبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عادلا وإماما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته. فهذا حال الأرض عندما يحكم فيها بالعدل ويزول الكفر، فتحصل فيها من البركات ما لم يكن فيها قبل ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: فيقال للأرض أخرجي ثمرتك وردي بركتك، ردي بركتك، دليل على أن في الأرض بركات عظيمة كانت موجودة فيها، بحيث أن الثمار التي تنبت الآن كانت في أزمنة ماضية أكبر من ذلك بكثير، وكانت تكفي الجماعات والقبائل، واللبن كذلك كان يكفي عدة قبائل، حلبة واحدة يكفيهم حلبة واحدة من الإبل، وحلبة البقر تكفي القبيلة بأسرها، وحلبة الغنم تكفي عدة عائلات من القبيلة، ربما حلبة الغنم لا تكفي اليوم شخصا أو شخصين لأجل قلة البركة. والبركة مرتبطة بشرع الله سبحانه وتعالى، إقامة دين الله عز وجل هو الصلاح، وإبعاده عن التطبيق هو الفساد. توحيد الله سبحانه وتعالى هو الصلاح، والشرك به هو الفساد. حذر الله عز وجل من الإفساد في الأرض بعد إصلاحها. يحصل به من أنواع الفساد في دين الناس ودنياهم ما لا يخطر لهم ببال، يشقون أشد الشقاء بمخالفة شرع الله عز وجل. لذلك الناصح للبشرية المحب للخير لها يدعو إلى إقامة الشريعة ويدعو إلى تطبيقها في الأرض وإلى دعوة التوحيد وينهى عن الشرك. وأما الغاش للبشرية الذي هو عميل لإبليس وجنده، الذي هو في الحقيقة شيطان رجيم كإبليس، فإن شياطين الإنس كشياطين الجن يغشون البشر ويريدون بهم السوء والفساد حين يدعون إلى الشرك وحين يحاربون إقامة شرع الله سبحانه وتعالى في الأرض. إن البركة العظيمة مع الإيمان والتقوى، وهذا مرتبط بإقامة الناس في مجموعهم نظم الحياة الإسلامية التي هي فروض الكفاية في الحقيقة. فإن نظم حياة البشر من سياسة واقتصاد ونظام اجتماعي ونظام للثواب والعقاب والحدود، وكذلك نظام التكافل بين البشر ورعاية الأغنياء للفقراء وغير ذلك من أنظمة الحياة، هي سبب لسعادتهم وهي عبودية الأمة. فإن البشر مأمورون بأن يعبدوا الله أفرادا وأن يعبدوه جماعات، فعبودية الإنسان في نفسه بتوحيد الله عز وجل والإيمان به والإسلام والإحسان. الإيمان والإسلام والإحسان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فتصلح عقيدتك، وبالإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم هذه أركان الإسلام فتتمة الجدران التي لا بد منها في البيت الذي يبنى على أركان، أن تلتزم بأحكام الشرع في شؤونك كلها، في معاملاتك كلها، في كسبك وفي نفقتك وفي معاملتك في بيعك وشرائك وإجارتك وشركتك وسائر أنشطة حياتك. ثم الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تراقب الله من داخلك من قلبك، وأن تخلص له، وأن تؤدي هذه العبادات من الخوف والطمع والرجاء والرغبة والحب والإخلاص. هذه حقيقة الإحسان التي لا بد لكل عبد أن يسعى في تحقيقها فيزكي نفسه، وهذه تثمر الأخلاق الطيبة التي يتعامل الإنسان بها مع غيره من البشر من صدق ووفاء وحلم وعلم وصبر واحتمال وبذل وتأوى وكف الأذى عن الناس واحتمال أذاهم وغير ذلك من الأخلاق السوية الطيبة التي يسعد الإنسان بها ويسعد من حوله إذا تعاملوا معه، وإنما الشقاء في مخالفة هذا. ثم هذه عبودية الفرد، سواء ولد في بيئة إسلامية أو لم يوجد، سواء كان من حوله يلتزمون بذلك أو لم يلتزموا، يلزمه الإيمان والإسلام والإحسان. لا ينفعه ولا يجزيه أن يقول نشأت في بيئة غير مسلمة، ولا ينفعه ولا يجزيه أن يقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. لا ينفعه ولا يجزيه إلا أن يكون مسلما مؤمنا محسنا. ثم هو مطالب بأن يسعى، هو وإخوانه المسلمين، هو وإخوانه المسلمون، إلى إقامة عبودية الأمة بأنظمة الحياة التي افترض الله عز وجل علينا أن نعيش بها، من أجل أن تخرج أجيال مؤمنة مسلمة محسنة. وإلا فأنظمة الحياة المشتقة من عقول البشر ومن آراء الشياطين، شياطين الإنس والجن، هي التي تخرج السفهاء والضعفاء، ضعفاء العقول، هي التي تخرج المشركين والكفر، هي التي تخرج الذين فسدت أخلاقهم ولا هم لهم في دنياهم إلا الشهوات البهيمية والإبليسية والعياذ بالله. الإنسان مأمور بأن يسعى إلى إقامة دين الله في الأرض، لأن هذا هو الصلاح، هذا هو الذي شرعه الله سبحانه وتعالى ليسعد البشر. فعبودية الأمة هي أنظمة الحياة من تعليم وإعلام وإفتاء وسياسة واقتصاد ونظام اجتماعي ونظام للثواب والعقاب والجريمة كيف تعالج وغير ذلك من أنظمة الحياة، وكلها مسجلة وكلها مكتوبة في كتاب الله، نظام للحرب والسلم والمعاهدات وغير ذلك، كل هذا نظام مولود في القرآن العظيم وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام تمثل عبودية المجتمع. وهناك أفراد مسلمون يعيشون في مجتمعات لم تلتزم بذلك بهذه الأنظمة، واشتقت لأنفسها أنظمة من سخافات عقول البشر ومن آرائهم السخيفة الباطلة، فلذلك تعسوا وأتعسوا غيرهم. لذا نشأت الأخلاق الذميمة، نشأت العادات القبيحة، نشأت البدع والضلالات، نشأ الشرك والكفر والعياذ بالله. من هنا حصل الفساد، من هنا قلت البركة. ألا ترون كثرة الأمراض والأوجاع والمصائب والمحن وازدياد الفقر والبلايا وأنواع المصائب التي تحل بالبشر؟ هذه كلها بسبب مخالفة شرع الله وبسبب محاربة دين الله سبحانه وتعالى. فيحصل الفساد بعد الصلاح، وتحصل وتضيع البركة حتى لا يجد الناس كفايتهم، يظنون أن موارد الأرض لا تكفي، ويقولون كثرة السكان هي السبب. الحقيقة أن ليس الأمر كذلك، في الأرض بركة عظيمة تكفي أضعاف من فيها من البشر لو أنهم آمنوا واتقوا، فضلا عن البركات من السماء. إذا كانت هذه بركات الأرض حتى حين تقام الشريعة فتكفي الرمان الجماعة من الناس، ويكون قحفها قشرها ظلا لهم، فكيف يكون حجم الثمار إذن؟ فهكذا تكون الخيرات، فكيف إذا كان هناك بركات من السماء أيضا؟ لأن الله قال فتحنا عليهم، ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إن الصلاح كل الصلاح في إقامة دين الله، فالناصح لنفسه والناصح لأمته والناصح للبشرية يسعى إلى إعلاء كلمة الله في الأرض. ولذا يبذل المسلمون دماءهم وأموالهم لإعلاء كلمة الله بالجهاد في سبيل الله، لأن هذه نصيحة للبشرية. ليس كما يظن الناس أن هذا الجهاد شرع لأجل جمع الغنائم أو لأجل حب سفك الدماء والسيطرة على البشر، كما هي حروب الكفرة وحروب من خالف شرع الله عز وجل. إنما يحاربون لأجل فرض إرادتهم أو إعلاء جنسهم على البشر، وأما المسلمون فلا يريدون إلا فرض شرع الله عز وجل، والناس بعد ذلك يختارون. لا يفرض، لا يكره الناس على الدين، وإنما يخيرون بعد أن تزال بينهم وبينهم الحواجز التي تحجب عنهم رؤية النور الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك لا إكراه في الدين، قد تبين رجل الغي إلى أن ينزل المسيح صلى الله عليه وسلم. فلا يبقى حجة ليهود ولا نصارى ولا مشركين، وقد رأوا الآيات أمام أعينهم، فناسب حينئذ أن لا يقبل إلا الإسلام أو السيف. أما قبل ذلك فهناك من يقبل على كفره ويخضع لسلطان الإسلام بالجزية ولا يؤمر بالدخول فيه كرها، ولكن ليس من حقه أن يحرم البشرية من النور، ليس من حقه أن يمنع وصول الخير إلى الناس، ليس من حقه أن يشوه صورة الحق، ليس من العدل والإنصاف لأجيال البشر أن يظلوا في الظلمات لا يصل إليهم النور، ليس من العدل والإنصاف للبشر أن تعيش ملايين ومئات الملايين لا تعرف من الدنيا إلا الهوى المتبع والدنيا المؤثرة، لا يعرفون إلا المال والشهوة الجنسية والطعام والشراب، ولا تعرف قلوبهم طريقا إلى الله سبحانه ومحبته والخوف منه ورجائه والتوكل عليه. ظلم للبشر. الجهاد الذي شرعه الله سبحانه وتعالى هو للإصلاح بعد الفساد، هو لمنع الفساد في الأرض بالشرك والكفر الظاهر العالي. من أراد الشرك فليكن في ذلك على نفسه، ويختار لنفسه ما يشقيها، لكن لا يفرض الشقاء على البشر. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. هذا الفساد الحاصل في الأرض إنما هو بسبب البعد عن تحقيق العبودية، بسبب نقص العبودية في الفرد والأمة. وأمامك أيها الإنسان طريقان، لا بد وأن تختار واحدا منهما. طريق العبودية لله تختاره سواء التزم الناس معك أو لم يلتزموا، فهذه مهمتك الشخصية وفرض العين عليك، أن تختار دين الله عز وجل وتطبقه في نفسك وفي من حولك وفي من جعله الله سبحانه تحت يدك. ثم بعد ذلك عليك أن تبذل كل جهد مستطاع لنصح البشرية، لإخراجها من الظلمات إلى النور، ولو أدى ذلك إلى التضحية بنفسك ومالك، لأنك تحب الخير وتحب نشر عبادة الله وتحب الصلاح وتكره الفساد. هذه هي القضية الحقيقية في الصراع بين الحق والباطل، بين الإسلام وبين كل الملل الأخرى الباطلة التي تخالف دين الأنبياء. ومن يزعم أن الأرض يمكن أن تصلح بغير شرع الله سبحانه وتعالى فهو المفسد حقا. وهذا الذي يحاول إقامة خلاف دين الله عز وجل وإقامة المعاصي والفساد والسماح بها في الأرض هو من أعظم المفسدين، والعياذ بالله من ذلك. قال عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطبعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. أمرنا الله أن ندعوه مرة ثانية. انظر إلى أهمية الدعاء كيف يتكرر. أمرنا أولا أن ندعوه تضرعا وخفية، وأمرنا في الآية التي تليها أن ندعوه خوفا وطبعا. تضرعا انكسارا وفقرا وخيفة وخفية، ادعوا ربكم تضرعا وخيفة أي فيما بينكم وبينه، لا تراءون ولكن تخلصون. ثم أمرنا أن ندعوه خوفا وطمعا. الله أمرنا أن نخافه، ولذلك لا بد وأن نمتثل أمر الله عز وجل. قال سبحانه: وإياي فارهبون. وقال سبحانه وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إن الخوف من الله عز وجل شأن عجيب، يجعل الإنسان آمنا من كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى، لا يخاف أحدا. وهذا في الحقيقة يحقق له سكينة وطمأنينة مما يخاف منه البشر. لا يخاف على رزق، ولا يخاف على أجل، ولا يخاف من عدو، وإنما يتوكل على الله فيذهب عنه ذلك كله، وتحصل له الطمأنينة ولو كان في وسط أجواء الرعب والهول. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إليه وهو في ليلة الأحزاب والمدينة محاصرة من كل اتجاه، واليهود قد غدروا والأحزاب قد اشتد حنقهم وغضبهم 10,000، والمسلمون قد ظهر فيهم النفاق، ونجم من كان يكتم شيئا منه حتى قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وذهب الطوائف إلى بيوتهم يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. بلاء شديد، قحط، جوع، مرض، قحط وجوع وبرد وظلمة. والرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك كله مع 300 من أصحاب، هم الذين بقوا معه من أصل 3,000، ولكن حصل التمحيص حتى وصلوا إلى 300، يقف يصلي صلى الله عليه وسلم وهو مطمئن تمام الطمأنينة إلى نصر الله عز وجل، والمؤمنون معه كما وصفه الله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إنه قد حدث في القوم حدث، فمن يأتيني بخبر القوم يكون رفيقي في الجنة. فلا يتحرك واحد من الصحابة من شدة البرد وشدة الجوع ومن شدة الخوف، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في طمأنينة، فقام يصلي مرة ثانية وثالثة ويكرر هذا الطلب حتى يقول في الثالثة: قم يا حذيفة. فينطلق حذيفة، لأنه إذا جاء الأمر لم يكن هناك بد من الطاعة، فينطلق يقول: فكأنما أمشي في حمام. بعد أن امتثل أمر الله عز وجل كأنما يمشي في غرفة دافئة جدا، في حمام الذي فيه الماء الحميم أي الحار، فينطلق حتى يدخل في عسكر المشركين، وينظر إلى أبي سفيان وهو قائد هذا الجمع كله، يصلي ظهره إلى نار يستدفئ وهو ينظر، حتى يقول أبو سفيان: لينظر كل واحد منكم من جليسه. وهذا في حد ذاته خوف شديد، حذيفة كان في خوف قبل ذلك، فإذا به يمسك الذي بجواره من شدة قوته وشدة طمأنينته، يمسك الرجل المشرك ويقول له: من أنت؟ فيقول المشرك مرعوبا: أنا فلان، حتى ينسى أن يسأل حذيفة ما أمره به قائده أبو سفيان: لينظر كل منكم من جليسه، فيقول: أنا فلان، ويسكت. يقول حذيفة أنه لو أراد أن يقتل أبا سفيان ووضع سهم ووضع يده على قوسه ليستخرج السهم ليقتل أبا سفيان، وقد كان يصيبه. انظر إلى الجرأة التي حصلت له لما امتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تذعرهم علي، وقال: لا تحدثن شيئا حتى تأتيني. فأترك ما كان هم به لما سبق لأبي سفيان عند الله من سابقة الخير بإسلامه بعد ذلك، والله أعلى وأعلم. ثم بعد ذلك ينطلق حذيفة راجعا بعد أن شاهد ما أرسل الله من الريح التي تخلع قيامهم وتكفئ قدورهم وتطفئ نيرانهم، حتى يقول أبو سفيان: الرحيل الرحيل، إني مرتحل. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. يقول: فرجعت فكأنما أمشي في حمام في غرفة دافئة، حتى رجع إلى عسكر المسلمين فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال: فعاودني القر، رجع إلي البرد مرة ثانية. العطاء من الخير على قدر الطاعة، حينما رجعت لتنام رجع إليك البرد. قال: فغطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب كان يصلي فيه، فجعل طائفة منه جزءا من الثوب على حذيفة، فنام حذيفة حتى استيقظ مع صلاة الصبح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا نومان. كثير النوم، هكذا وصفه مداعبا له، لأجل أنه قام بهذه المهمة العظيمة ثم نام. وكان الأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل معه في الصلاة أو غير ذلك من الذكر. فانظر إلى هذا الأمر، كيف تحصل الطمأنينة والسكينة بطاعة الله عز وجل. لذلك الخوف من الله يجعلك في أمان من كل ما سواه، ويجعلك تستلذ بهذا الخوف، لأنك تشعر أنك لا تخاف أحدا على الإطلاق من الخلق، لا تخاف إلا الله. فهذه عزة في الحقيقة، وخوفك من الله يبكيك، وخوفك من الله يزعج قلبك خوفا من النار، خوفا من عقوبة الله، وخوفا من مقامه عليك بالحساب والجزاء والثواب والعقاب. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. إن التمكين في الأرض إنما يحصل لأهل الإيمان بخوف مقام الله. قال عز وجل: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فبقدر خوفنا من الله يحصل التمكين في الأرض، يحصل إهلاك الظالمين. لماذا ينتفش الظالمون؟ لقلة خوفنا من الله. لو أننا خفنا من الله عز وجل حق الخوف ودعوناه كما أمرنا خوفا وطمعا لأهلك الله الظالمين ولا أسكن المسلمين الأرض من بعدهم، لأن ذلك وعد. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، خاف مقام الله عليه بالربوبية والاطلاع ثم بالجزاء والثواب والعقاب يوم الحساب. هذا مقام، ومقامك أنت بين يدي ربك ذليلا منكسرا خاضعا خاشعا عاريا يوم القيامة، تخاف هذا الموقف العظيم وتخاف العقوبة وخاف وعيد. هذا الذي يجعل الدعاء مستجاب مستجابا. قال واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. قال ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا أي طلبت الرسل الفتح الحكم من الله عز وجل بينهم وبين أقوامهم، وعندما دعوا الله جاء الفتح من عند الله عز وجل، أي جاء الحكم بخيبة كل جبار عنيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغ، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. فهكذا يكون الدعاء مستجابا بالخوف والطمع. إذا خفت الله عز وجل أخاف الله منك أعداءك جميعا وأعداء الدين، جعل الرعب في قلوبهم. فرعون على كل جنده وهيئته وماله وزينته كان يخاف من موسى عليه السلام ولا يقدر على مواجهته، وجعل الله الرعب في قلبه من موسى حين يقول له قومه أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك والهتك، لا يقول سأقتله، وإنما يقول سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. ألم يطلب أن يصنع شيئا مع موسى فيهرب من أذية موسى؟ لا يقدر على ذلك، يقول ذروني أقتل موسى، وقومه يقولون افعل معه كل شيء، ومع ذلك لا يستطيع أن يفعل. يقول ذروني، من الذي كان يمسكه؟ إلا أن الله ألقى الرعب في قلبه، كما قال سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. الظالم هو الذي يخاف من المظلوم، وإن كان يظهر الكبر عليه يخاف مما يصيبه الله بسبب ظلمه. بقدر الظلم يقع الخوف وتزول الطمأنينة ولا يجد الإنسان الراحة ولا السكينة، وإنما إذا خفت الله عز وجل حصلت لك من أنواع السكينة والطمأنينة ما لا يحصل لأحد من البشر ولو كنت في وسط الهول، ولو كنت في وسط أجواء القتل وسفك الدم وضياع كل ما تريد، لكنك مطمئن بالله سبحانه وتعالى، مستعصم به عز وجل، لا تعبأ بشيء من الدنيا. نسأل الله عز وجل أن ينزل علينا السكينة، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يصلح أرضنا وبلادنا وشعوبنا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا، ولا يجعل في ذلك شيئا من الفساد. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا. لا بد من الرجاء، لا بد أن تطمع في رحمة الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. ذكر الله سبحانه وتعالى الخوف والرجاء لأنهما جناح العبادة ورأسها الإخلاص، وبدون ذلك لا يطير قلب العبد إلى الله عز وجل. بدون الحب والإخلاص والخوف والرجاء لا يحصل للإنسان ارتفاع. الذين يزعمون أنهم يحبون الله، والحقيقة أن الحب والإخلاص وجهان لشيء واحد، لأن الإخلاص إرادة، إرادة وجه الله، وهذا لا يحصل إلا بسبب الحب، لا تريد إلا من تحب. نقول الذين يزعمون أنهم يحبون الله ولا يخافونه ولا يرجونه، حتى يقول بعضهم وينقلونه عن بعض من ينسب إلى الصلاة وهو لا يمكن أن يكون ثابتا عن أحد من الصالحين، يقولون: اللهم إن كنت أعبدك طمعا في الجنة فاحرمني منها، وإن كنت أعبدك خوفا من النار فأدخلني فيها. هذا لا يكون مسلما أصلا، فإن من قال لا أخاف الله أو لا أخاف القيامة أو لا أخاف النار كان كافرا والعياذ بالله. هذا كلام فظيع لا يحصل من محب صادق. الله يأمرك أن تخافه وتطمع فيما عنده، وتقول أنت: لا أخاف ولا أرجو ولا أريد شيئا منك. يريدك أنت، كذبت. لو كنت تريد الله لأطعته. الله يراقبك ويخبرك بأنه أعد لك كذا وكذا، ثم بعد ذلك تقول: شيء يسير لا أريده. تخيل إنسانا بهذه المثابة، يقول لابنه مثلا أو لمن تحت يده أو تلميذه أو عبده، يقول له: أعددت لك شيئا عظيما جميلا، وادخرت لك كذا وكذا من كل ما تحب. فيقول: لا أريد شيئا من ذلك، لا أرغب في شيء من ذلك. أتراه يكون محبا له، أم أنه يسقط عليه وينزل به أنواع العقوبة، وهو يقول له: خف مني ولا تخف من غيري. فيقول: لا أخافك أنت أيضا، لا أخافك ولا أرجوك. أيكون هذا محبا؟ كذب. إن المحب لا بد وأن يمتثل أمر محبوبه. فإن كنت محبا لله تريد وجهه، هو الذي أمرك فقال: وإياي فارهبون، وقال سبحانه وتعالى: وإياي فاتقون، وأمرك سبحانه بأن تخافه وأن ترجوه وأن تطمع فيما عنده. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له: إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، فقال: وحوله ما ندندن. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجو ويخاف، فهل أنت أفضل من الرسول عليه الصلاة والسلام حتى تقول: لا أرجو ولا أخاف؟ وأن الحب أذهب من قلبي الخوف والرجاء والخوف والطمع. الله عز وجل أمرك بأمر فامتثل أمره. أنبياء الله يخافون. هذا إبراهيم عليه السلام يقول: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام وجميع الأنبياء، كل منهم يقول يوم القيامة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي نفسي. فإذا كان الأنبياء يخافون، فكيف يزعم هؤلاء الزنادقة أنهم لا يخافون ولا يرجون؟ الأنبياء يطلبون الجنة ويعوذون بالله من النار، هل أنتم أفضل من الأنبياء؟ هؤلاء الذين يريدون هدم دعوة الأنبياء. أمرنا الله فقال: وادعوه خوفا وطمعا. وهذا هو الإحسان، إن رحمة الله قريب من المحسنين، لأن عبادات القلب هي تحقيق الإحسان. لأن من خاف ورجا وابتغى وجه الله وأخلص وراقب الله وعبده كأنه يراه، فهو الذي حقق عبادة القلب، فهو المحسن. إن رحمة الله قريب، لأنه ضمن معنى رحمة الله سبحانه وتعالى، أو التزم من ذا، أو كان ذلك من لوازم قرب الرحمة، قربه سبحانه وتعالى. فالله برحمته قريب من المحسنين، لأن أعظم نعمة ينعم الله بها على عبده المؤمن أن يكون قريبا من الله. وأن يقترب الله عز وجل منه. فوعدك الله أنك إذا أحسنت عبادته فيما بينك وبينه، وكما ذكرنا هذا يثمر أخلاقا سوية حسنة جميلة فيما بينك وبين الناس لحصول غنى القلب بالله سبحانه وتعالى، فهذا إحسان فوق بعد إحسان. الله عز وجل قريب برحمته من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقيل إنه ضمن معنى الرحمة معنى الثواب، فقال إن رحمة الله أي وثوابه قريب من المحسنين، والأول بلا شك أفضل وأصح، وذلك أن الله يقرب من عبده كما شاء، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فكان المناسب أن يكون المعنى إن الله برحمته قريب من المحسنين، ذكر كلمة قريب مذكرة، لأن الله سبحانه وتعالى هو برحمته يقرب منك، يقرب منك قربا يليق بجلاله وعظمته، وهو قرب خاص ممن دعاه وأحسن في عبادته وأحسن في معاملة الناس بناء على ذلك. نسأل الله أن يجعلنا من المحسنين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، ودمر اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين أصحاب الضلالة ودعاة السوء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك والدعاة إليك في كل مكان. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين، ونج المستضعفين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر الصلاة.